الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدانا به من قراءة كتاب سلاسل الذهب للإمام بدر الدين الزركشي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: مسألة المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض حكم المستدل بنص أو إجماع أو مانع أو عدم شرط اختلفوا في قبوله بناء على أن شرط المعترض أن يكون هاديما لا بانية، وقبله الأكثرون لأنه طريق إلى الهدم، والخلاف في قبوله مبني على مسألة أخرى، وهي أنه هل يجب على المعترض نفي ما أبداه معارضا في الأصل عن الفرع وفيه مذاهب. قال: والخلاف في قبوله مبني على مسألة أخرى، وهي أنه هل يجب على المعترض نفي ما أبداه معارضا في الأصل عن الفرع وفيه مذاهب. أحدها: لا يجب، لأنه إن كان في الفرع افتقر المستدل إلى بيانه فيه ليصح الإلحاق، وإلا بطل الجميع. والثاني: لابد من نفيه عن الفرع، لأن الفرق لا يتم إلا بذلك. والثالث وهو المختار: أنه إن قصد الفرق فلا بد من نفيه، وإلا فلا، لأنه يقول: إن لم يكن موجودا فيه فهو فرق، وإلا فالمستدل لم يذكر إلا بعض العلة. فإن قلنا بالثاني اتجه سؤال المعارضة في الفرع. المعارضة في الفرع يراد بها أن يبدي المعترض شيئا في الفرع يقتضي عدم إلحاقه بأصل المستدل، والمعارضة في الفرع قد تكون بنص، وقد تكون بإجماع، وقد تكون بمانع، وقد تكون بعدم شرط، وقد تكون بإبداء علة أخرى أقوى من علة المستدل تقتضي إلحاقه بأصل آخر. من أمثلة ذلك أن يقول قائل: منع الشرع من المزابنة، وهي بيع التمر بالرطب في الكثير، فنلحق بها العرايا. فيقول المعترض: لكن العرايا قد جاء فيها دليل من الكتاب يدل على عدم إلحاقها بباقي المزابنة أو بالمزابنة في الكثير. وهذا النوع هو فساد الاعتبار عند الأصوليين، ومثل هذا أيضا الإجماع، كما لو قال قائل: بيع السمك في الماء غرر، فنلحق به بيع الماء في الحمام. يعني إذا دخل الإنسان الحمام يشتري ماء ليغتسل به، فنقول، يقول المعترض: لكن الفرع ورد فيه إجماع يدل على عدم لحوقه في الأصل. ومن أمثلته أن يقول المستدل: سارق المال من الحرز يقطع، سارق المال يقطع، فكذا سارق الأكفان. فيقول المعترض: إنما قطع سارق المال لأنه أخذ مالا من حرزه، والأكفان على الميت ليست في حرزها. وقد يكون سؤال المعارضة في الفرع بإبداء علة في الفرع تقتضي إلحاقه بأصل آخر. ومن أمثلته: إن من المقرر في الشريعة أن ولد الأمة ملك لسيدها، فيقول المستدل: يلحق به ولد الأمة من المغرور الذي غره بعض الناس فزوجها على أنها حرة وهي أمة. فيعترض المعترض ويقول: هذا الواطئ جاهل بالحال، فاقتضى إلحاقه بالواطئ في الشبهة، واطئ في الشبهة للأمة نثبت له النسب. فهنا معارضة في الفرع بوجود معنى يقتضي إلحاق الفرع لأصل آخر غير أصل المستدل. هل سؤال المعارضة في الفرع سؤال صحيح أو ليس بسؤال صحيح؟ هذا من مواطن الخلاف بين الأصوليين، يترتب عليه: هل يلزم الجواب عن سؤال المعارضة في الفرع أو لا؟ ومبنى الخلاف ذكر فيه المؤلف أمرين. الأمر الأول أن المعترض في المعارضة في الفرع هل هو يبني قياسا جديدا أو هو يهدم قياس المستدل؟ فإن طائفة قالت: المعارضة في الفرع بناء لقياس جديد، لأننا نلحق الفرع بأصل آخر غير أصل المستدل، فهذا قياس جديد، هذه ليست وظيفة المعترض. وقال آخرون بأن المعارضة في الفرع ليست استدلالا مجردا، بل هي استدلال وبناء متضمنة لهدم دليل المستدل. فهي بمثابة فساد الاعتبار، وهو سؤال صحيح بالاتفاق. والقول الثاني في منشأ الخلاف هو أن المستدل هل يلزمه في الاستدلال أن يذكر الشروط وانتفاء الموانع، أو يلزمه ذكر العلة فقط؟ قال هنا فيه مذاهب، أحدها لا يجب عليه النفي، لأنه إن كان النفي في الفرع افتقر المستدل إلى بيانه فيه، أي بيان وجود، أي إلى بيان انتفاء وصف المعترض الذي عرض به ليصح الإلحاق وإلا بطل الجميع. وقال طائفة لا بد من نفيه عن الفرع، مراد بهذا هل يجب على المعترض أن يذكر فرقا بين الأصل والفرع وأن يبين أن الوصف الذي أبداه يمكن أن يعارض به وصف المستدل؟ وهناك طائفة قالت بأن منشأ الخلاف في هذه المسألة الخلاف في حقيقة العلة وإطلاق العلة، فإن من أطلق العلة وأراد بها المقتضي المجرد قال يسمع كلام المعترض، ومن قال العلة يراد بها العلة الكاملة المشتملة على إثبات الشروط وانتفاء الموانع والمحل والأهل، لم يسمع كلام المعترض. وهناك طائفة قالوا بأن منشأ الخلاف في المعارضة في الفرع هو مسألة اجتماع المصالح والمفاسد في المحل الواحد، هل هو ممكن وهل تبقى المصلحة مصلحة مع وجود المفسدة أو تنخرم بذلك؟ لأن المستدل يقول العلة موجودة في الأصل والفرع وهي مؤثرة وهي مناسبة للحكم، والمعترض يقول في الفرع علة تقتضي إلحاق هذا الفرع بأصل آخر، فهل تكون المصلحة المناسبة في القياس الأول منخرمة بسبب وجود الوصف الآخر، أو أنها لا تنخرم؟ ولعل هذا القول الأخير أقوى الأقوال في هذه المسألة. الذي ذكره المؤلف العلة للعلماء في تفسيرها ثلاثة أقوال، مرة أو ثلاث إطلاقات، مرة تطلق العلة يراد بها الحكمة، ومرة تطلق العلة يراد بها الوصف المقتضي بغض النظر عن الشروط والموانع والمحل والأهل، ومرة يطلق لفظ العلة ويراد به العلة الكاملة التي تشتمل على هذه الأمور الأربعة. فإذا قلنا العلة هي المقتضي فقط حينئذ وجود الوصف في هذا الفرع بغض النظر عن موانعه ممكن، وبالتالي يمكن الالتفات إلى الوصف والتعليل به. وإن قلنا العلة لا تكون علة إلا إذا انتفت الموانع وجدت الشروط، قالوا الوصف هنا ليس علة لوجود موانع وانتفاء الشروط، وبالتالي لا تصح المعارضة. ما يقال هنا معارضة، قال هنا في عن انتفاء شرط أو وجود مانع. شيخ قوله هي أنه هل يجب على المعترض نفي ما أبداه معارضة في الأصل عن الفرق؟ المعترض أتى لنا بوصف آخر يقتضي إلحاق الفرع به، أو أتى بوصف آخر يقتضي إلحاق الفرع بأصل آخر، فهل يجب على المعترض أن يبين فرقا بين الأصل والفرع موجودا في الأصل، أو لا يلزمه ذلك وإنما يلزمه وجود أن تعرف أن العلماء في التعليل لهم منهجان، منهم من يقول أنا أقتصر على الوصف المقتضي، فيقول مثلا ألحق الخيل بالجمل في جواز الأكل بعلة أنه حيوان مركوب مثلا، أو بعلة أنه أو بوصف، أو يلزمني أن أقول الخيل يجوز أكله قياسا على الإبل، ثم آتي بالوصف المقتضي فأقول وآتي بالشروط والموانع فأقول بأنه لحم حيوان أهلي ينتفع به في الركوب وأجاز الشرع قتله، إلى غير ذلك من جميع الأوصاف التي هي شروط أو انتفاء موانع. قال رحمه الله: مسألة اختلف في جواز التعليل بالمحل أو جزئه على ثلاثة مذاهب، أحدها الجواز فيهما، والثاني المنع فيهما، والثالث واختاره الآمدي المنع في المحل والجواز في جزئه. والخلاف كما قاله الهندي يلتفت على الخلاف في جواز التعليل بالقاصرة، بل هو هو، فإن جوز ذلك جاز هذا وإلا فلا، ولها التفات آخر على تفسير العلة. هل يجوز أن نعلل الحكم الشرعي بالمحل ومن ثم لا نقيس عليه غيره؟ مثال ذلك، جاء الشرع بأن لحم الإبل ينقض الوضوء، ما العلة في هذا؟ هل يصح أن نقول العلة أنه لحم إبل؟ هنا محل الحكم هو وجوب الوضوء وانتقاض الوضوء، محل الحكم ما هو؟ لحم الإبل. فهل يصح أن نعلل الحكم به أو لا؟ قال هذا على ثلاثة مذاهب، أو جزء المحل، يعني هل يجوز تعليل الحكم بجزء محله؟ مثال جزء المحل أن يقول لا يبيع، لا يجوز بيع كلية الحر لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذم من باع حرا فأكل ثمنه. قال العلماء ثلاثة مذاهب: الجواز والمنع، والثالث التفريق بين التعليل بالمحل فلا يجوز والتعليل بجزء المحل فيجوز. ما هو منشأ الخلاف؟ قال الهندي: هو الخلاف في جواز التعليل بالقاصرة، مراد بالقاصرة الوصف الذي لا يتعدى محل الحكم، فهل يجوز التعليل به أو لا؟ هذا من مواطن الخلاف بين الأصوليين. قال المؤلف: بل هو هو، يعني أن مسألة التعليل بالمحل هي مسألة التعليل بالوصف القاصر، فإن جوز التعليل بالقاصرة جاز التعليل بالمحل. هذا الكلام صحيح، لكن ليس هو منشأ النزاع، وإنما هو عين المسألة ترجمت بلفظ آخر. قال المؤلف: ولها التفات آخر على تفسير العلة. تقدم معنا أن العلماء اختلفوا في حقيقة العلة، فمنهم من قال هو الوصف المؤثر بجعل الله تعالى له، ومنهم من قال وصف المؤثر بنفسه، منهم من قال مجرد علامة. ولا يمتنع أن يكون الشيء علامة على نفسه، ومن ثم لا بأس من أن يعلل بالمحل أو جزئه. وأما من قال لا يجوز التعليل بالقاصرة ويجب أن تكون العلة متعدية بأن يكون لها فروع وبأن توجد العلة في محل آخر، فحينئذ يقول لا بأس من تعليل العلة بالمحل. لماذا؟ لأنه يقول العلة مجرد أمارة، ولا يمتنع أن يكون الشيء أمارة على نفسه. هذا الكلام في منشأ الخلاف له وجاهته. قال رحمه الله: مسألة، ذهب أصحابنا كما قال ابن برهان إلى جواز القياس على الحكم الثابت بالقياس خلافا لأبي بكر الصيرفي منا والحنفية، كما إذا نص الشارع على منع بيع البر بالبر فعلناه بعلة وهي الطعم وألحقنا به الأرز، فهل يجوز أن يستنبط من الأرز علة ويلحق به غيره؟ قاله ابن برهان: والمسألة مبنية على تعليل الحكم بعلتين، فعندنا يجوز وعند المخالف لا يجوز، انتهى. وفيه نظر ظاهر. أركان القياس أربعة: هي الأصل والفرع والعلة والحكم. الأصل، حكم الأصل لا بد أن يكون ثابتا، لا بد أن يكون حكم الأصل ثابتا، وثبوته إما أن يكون بالإجماع، فإذا ثبت حكم بالإجماع في محل جاز القياس عليه. الثاني أن يثبت بواسطة، الأول ما هو الإجماع، الثاني أن يثبت حكم الأصل بواسطة النص، ففي هذه الحال لا بأس من القياس على أصل ثابت بنص. الحالة الثالثة أن يكون هناك اتفاق بين الخصمين، بأن نكون قد اتفقنا على أن العلة أحد الوصفين وباقي العلل ليست بعلة. شو الحكم في هذه الحال؟ عيد. طيب، قلنا بأن الأصل فالقياس لابد أن يكون ثابتا، وثبوته إما يكون بإجماع أو بنص أو باتفاق بين الخصمين. إذا حصل اتفاق بين الخصمين أنه لا علة إلا هذين الوصفين، ثم قام أحد الخصمين بإبطال علة صاحبه، فهل هذا يعد طريقا صحيحا لإثبات الأصل في القياس أو لا؟ هذا من مواطن الخلاف، لا ندخل في الخلاف. النوع الرابع أن يثبت حكم الأصل بقياس آخر، فأقوم بإلحاق فرع آخر على الفرع الأول، هل يجوز إثبات حكم الأصل في القياس بواسطة قياس واجتهاد؟ حكى المؤلف الخلاف في هذه المسألة، وقال أن ابن برهان يجيزه، وأن القول الثاني يمنع من إثبات أصل القياس بواسطة القياس، ونسبه للحنفية والصيرفي. ذكر المؤلف مثال لهذه المسألة، وبنى هذه المسألة على مسألة التعليل، تعليل الحكم الواحد بعلتين، هذا فيه نظر. كيف بنوه؟ قالوا نحن نقرر أن الربا في البر حرام، نقيس عليه في الذرة. لماذا حرم في الأرز؟ لأنه قوت، فقسنا عليه الذرة. ثم بعد ذلك وجدنا أن الذرة مطعومة، فألحقنا بالذرة البطيخ، البطيخ ليس قوتا، هنا هل تعليل الحكم الثاني في الذرة هو بنفس دليل حكم الأصل؟ لا، إنما بواسطة القياس. فإذا اختلف، ولذلك فإذا اختلف العلتان لم يصح الإلحاق، لأن العلة الجديدة وهي الطعم لا بد أن يقوم عليها دليل، ومن دليلها أن يكون لها أصل قد أخذت منه. وبعضهم قال منشأ الخلاف في هذه المسألة هو الاختلاف في هل القياس دليل أو أن القياس طريقة من طرق الاستنباط، فمن قال القياس دليل قال يثبت به حكم الأصل كما يثبت حكم الأصل في الكتاب والسنة والإجماع. ومن قال القياس طريق للفهم والاستنباط قال لا يصح إثبات علية الوصف إثبات حكم الأصل بواسطة القياس. أظن هذا واضح. الثاني واضح نعم. الأول شيء. الأول الذي ذكره المؤلف. هو الآن المؤلف يقول المسألة مبنية على تعليل الحكم الواحد بعلتين. فإذا جاز تعليل الحكم الواحد بعلتين فحينئذ جاز أن نثبت حكم الفرع الحكم الأصل الثاني بالقياس، فليكون الأول بعلة والثاني بعلة، ونقول هذا ليس بصحيح، لأن الذين يجيزون تعليل الحكم الواحد بعلتين يقولون هذا في محل واحد، لكن مسألتنا في محلين، قلنا الصواب هو أن منشأ الخلاف في هذه المسألة هل القياس دليل مستقل وبالتالي نثبت به حكم الأصل الثاني وعلته، أو نقول القياس طريقة للفهم والاستنباط ومن ثم لا يصح لنا أن نجعل للأصل الثاني علة مغايرة لعلة الأول لعدم الدليل عليه. نعم. قال رحمه الله مسألة التعليل بالوصف المنفي عندنا جائز خلافا لبعض المتكلمين، وهي مبنية على أن العلل الشرعية عندنا أمارات وعندهم موجبات، فإن قلنا أمارات فلم تناع في وجود العدم فلم تناع في جعل العدم أمارة، وإن قلنا موجبات امتنع لأن العدم لا يؤثر في الموجود. يقول الفقهاء أعضاء الآدمي لا يجوز بيعها فلا يجوز رهنها، ما الأصل؟ أعضاء الآدمي على العلة لا يجوز بيعها، إذن في البيع، والفرع لا يجوز رهنها، لا يجوز رهنها، الحكم عدم الجواز، العلة أعضاء الآدمي، الحكم هو عدم جواز الرهن، والعلة هي عدم جواز البيع، عدم جواز البيع. فهنا عدم جواز البيع إثبات أو نفي؟ نفي. هل يصح أن يعلل بالنفي أو لا؟ هذا هو المراد بالمسألة. النفي على نوعين، الأول النفي الأصلي، والثاني النفي الطارئ. أما النفي الأصلي فيجوز التعليل به، لأن ثبوته قبل ثبوت الحكم. يبقى عندنا الاختلاف في النفي الطارئ، النفي الأصلي اللي هو براءة الأصلية والإباحة، عدم التحريم وعدم الوجوب، هذا نفي أصل هو سابق فجاز التعليل به، وإنما الخلاف في النفي الطارئ. وبعضهم قال بأن الحكم المنفي، وبعضهم قال بأن الحكم المنفي يجوز تعليله بالوصف المنفي بخلاف الحكم المثبت. طيب، ما منشأ الخلاف في هذه المسألة؟ قال المؤلف: منشأ الخلاف هو الاختلاف في حقيقة العلة، فعندنا أن العلة أمارة معرفة غير مؤثرة، فإذا كانت أمارة فلا بأس أن نجعل النفي أمارة، ومن ثم يجوز أن نعلل بالنفي لأن النفي أمارة وبقية الأوصاف أمارات. وإن قلنا العلة المؤثرة قلنا بأن النفي غير مؤثر لأنه إنما ينتج عدما، وبالتالي لا يصح التعليل به. وهذا الكلام فيه نظر، هذا البناء فيه نظر، لأن المخالف لا يسلم في أن العلة المنفية لا تؤثر، بل هو يقول بأنها مؤثرة كالعلة المثبتة. ولا يمتنع أن يؤثر العدم في الموجود، والذي يظهر أن الخلاف في النفي الطارئ سببه هل يجوز اجتماع دليلين على محل واحد بحيث يستدل بالقياس وفي نفس الوقت يستدل بالنفي الأصلي، إذن في تحرير محل النزاع الذي ذكرناه يحتاج إلى إعادة، هو أن نقول بأنهم اتفقوا على صحة التعليل بالنفي الطارئ. قلنا نعد المعلومة الأولى، إذن النفي الطارئ يجوز التعليل به بالاتفاق، مثاله مثلنا له: لم يجوز بيعه فلم يجوز رهنه، عدم جواز البيع هذا نفي طارئ. وأما النفي الأصلي فهو نفي الحكم، هذا هو الذي وقع الاختلاف في جواز بناء القياس عليه. ومنشأ الخلاف هو هل يصح اجتماع دليلين أحدهما النفي الأصلي أو لا يجوز، لأن النفي الأصلي لا يصح الاستدلال به إلا عند عدم الأدلة، فإذا جوزنا أحد أمرين: نجوز الاستدلال بالقياس فيترتب عليه إلغاء الاستدلال بالنفي الأصلي، فإذا ألغينا الاستدلال بالنفي الأصلي أدى إلى إلغاء الاستدلال بالقياس. هذا البناء بناء صحيح. يقول المؤلف: هل العلل أمارات أو العلة مؤثرة؟ إن قلنا العلة أمارة فلا يمتنع أن نجعل العدم الأصلي علة، لأن العدم الأصلي لا يؤثر، فيكون العدم الأصلي مماثلا لبقية العلل في كونها غير مؤثرة وكونها مجرد أمارة. وإن قلنا العلة المؤثرة فالنفي الأصلي ليس مؤثرا، بالتالي لا يصح التعليل به. قلنا بأن هذا البناء لا يصح. لماذا؟ سم العدم يؤثر، يقول عدم المخالف، يقول عدم مؤثر، وبالتالي لا يصح البناء. قال رحمه الله: مسألة، يجوز أن يجعل الاسم علة للحكم كما قاله سليم في التقريب ونقله عن أكثر العلماء، قال: فسواء في ذلك المشتق كقولك قاتل مسارق، والاسم الذي هو لقب كقولك حمار وفرس. قال الشافعي: في بول ما يؤكل لحمه، لأنه بول يشابه بول الآدمي. ومن الناس من قال: لا يجوز أن نجعل الاسم علة مطلقا، ومنهم من جوزه في المشتق دون اللقب. وممن حكى الخلاف كذلك الشيخ أبو إسحاق في اللمع أيضا. والخلاف يلتفت على أن العلل الشرعية أمارات أو موجبات، فإن قلنا أمارات فلا امتناع في جعل الاسم علما على الحكم كالصفة، وإن قلنا موجبات فلا، إذ لا يستفاد منها المعنى. فقال الأستاذ أبو منصور البغدادي في كتاب معيار النظر: التعليل بالاسم مبني على الخلاف في التعليل بالحكم، وقد منع منه المتأخرون وأجازه أكثر القائسين، ونقله عن الشافعي قال: فمن منع التعليل بالحكم منع التعليل بالاسم، ومن أجاز ذلك أجاز هذا. ولهذا قلنا إن بيع الكلب المعلم فاسد لأنه كلب كغير المعلم. وقال مالك في زكاة العوامل: إنها نعم كالسوائم. وقال أهل الرأي: لا تكرار في مسح الرأس لأنه مسح كالتيمم. نعم غلط، نعم يعني من بهيمة الأنعام. عندك تعم، هذا خطأ مطبعي. المراد بهذه المسألة أنه وقع الاتفاق على صحة التعليل بالأوصاف، لأن الأحكام الشرعية مبنية على علل ومعاني، هذه العلل والمعاني أوصاف مناسبة مؤثرة في الحكم. هل يمكن أن يجعل الشارع الاسم علة للحكم بحيث يناط الحكم بهذا الاسم؟ وهذه المسألة فيها ثلاثة أنواع من الاستدلال. الأول الاستدلال اللغوي بالمنطوق، فإن الحكم الشرعي على اسم يجعلنا نثبت الحكم كلما وجد ذلك الاسم. من يمثل له؟ البر بالبر ربا إلا هاء وهاء. هنا البر اسم علق الحكم به، فيفهم من دلالة اللغة أن كل بر ففيه علة الربا. إذن هذا استدلال بالحقيقة اللغوية. النوع الثاني استدلال، الأول النوع استدلال بالحقيقة اللغوية من جهة المنطوق. النوع الثاني الاستدلال بالاسم من جهة المفهوم، ومن أمثلته لما جاء في الحديث في سائمة الغنم الزكاة فهمنا منه نفي وجوب الزكاة عن غير السائمة. هذا استدلال بأي شيء؟ المفهوم. والاستدلال بالمفهوم في الأوصاف على نوعين، والاستدلال بالمفهوم في الأسماء على نوعين: الأسماء المشتقة يصح تعليق الحكم عليها بواسطة مفهوم المخالفة، مثاله الحديث السابق. النوع الثاني تعليق الحكم على الأوصاف غير المشتقة وهي الألقاب، وهي أسماء الذوات، فجماهير على أن مفهوم اللقب ليس بحجة. الثالث تعليق الحكم على الاسم وجعله علة بواسطة القياس ليتم إلحاق فروع أخرى بناء على الاسم، مثال ذلك: هل يجوز للرجل لبس الذهب؟ لا يجوز. فيقول المستدل: فهكذا لا يجوز للرجل لبس الذهب الأبيض لأنه ذهب. وهنا ذهب استدلال بالاسم، فهل يصح مثل هذا النوع من الاستدلال أو لا؟ قال المؤلف: أكثر العلماء على جواز جعل الاسم علة، تساوى بين المشتق وبين اللقب، وعلله بأن الشافعي قال عن بول ما يؤكل لحمه أنه نجس، وبالتالي قال هو بول يشابه بول الآدمي. قوله هو بول استدلال ايش؟ في قياس معلل باسم. وذكر المؤلف له ايضا امثله، منها ان بعض الفقهاء قال بيع الكلب المعلم فاسد لأنه كلب، فهذا تعليق أو جعل العلة أن اسمه كلب. وقال لكن يعني في هذا المثال قد يقول القائل بأن هذا ليس استدلالا بقياس، وإنما هو استدلال بدلالة اللفظ في المنطوق. ومثل له بقول مالك في زكاة العوامل وهي البقرة التي لا ترعى إنها نعم، فعلل حكمها بكونها نعم فألحقها بالسوائم، الأصل سائمة، الفارع عاملة، العلة نعم، الحكم تجب الزكاة فيها جميعا، المالك يوجب الزكاة في المعلوفة. لكن الذي يظهر من هذا أيضا من الاستدلال بعموم، لأن النص جاء بإيجاب الزكاة في النعم. قال: وقال أهل الرأي لا تكرار في مسح الرأس لأنه مسح كالتيمم، في الأصل تيمم، الفرع مسح الرأس الحكم عدم مشروعية التكرار، العلة كلاهما مسح. فهنا الاستدلال بقوله مسح، هل هو استدلال بالمفهوم أو استدلال بالمنطوق أو استدلال بالقياس؟ الذي يظهر أنه استدلال بقياس، لكن مسح اسم أو فعل؟ إذن ليس من أسماء الذوات، وإنما هو من أسماء الأوصاف، بالتالي أسماء الأوصاف أوصاف، ثم إدخالها في هذه المسألة فيه نظر. قال المؤلف: اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال بالجواز والمنع. الجمهور على جواز تعليل الحكم بالأسماء، وقال طائفة لا يجوز ذلك، ومنهم من جوز الأسماء المشتقة دون أسماء اللقب. ما منشأ الخلاف؟ قال منشأ الخلاف يلتفت على أن العلل الشرعية هل هي أمارات أو موجبات؟ فإن قلنا أمارات فلا يمتنع أن نجعل الاسم علما على الحكم كما في الصفات، وإن قلنا العلل المؤثرات في الأحكام أو موجبات على قول المعتزلة فإنه حينئذ لا يصح أن يجعل الاسم علة، إذ إن الأسماء غير مؤثرة ولا يستفاد منها المعنى. والأظهر في هذا أن منشأ الخلاف هو في أسماء الصفات، هل شبهها وهي الأسماء المشتقة، هل شبهها بالأوصاف أكثر رحمك الله فنجيز بناء القياس عليها، أو أن شبهها بالألقاب التي هي أسماء الذوات أكثر، وبالتالي لا نعلق الحكم عليها. والأظهر في هذا الباب أن الأسماء المشتقة أقرب إلى الصفات منها إلى الألقاب، ولذلك يمكن تصريفها ويمكن تعليق الحكم بها. آخر مسألة ونتوقف. شيخ قبل أبي منصور البغدادي، التعليل بالاسم مبني على خلاف التعليل بالحكم. نعم، هذا أيضا قول آخر، هل يجوز أن تكون العلة حكما؟ هذا من مواطن الخلاف. جبنا مثال قبل قليل: لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه، هذا تعليل بحكم. قال: والمتأخرون يمنعون من التعليل بالأحكام بخلاف أكثر القائسين. ومثله أن تقول الخمر حرام فلا يصح بيعها، حكم عدم صحة البيع لا يصح. العلة حرام، حرام شربها. يقول التعليل هنا حصل بالحكم، فهذه المسألة تماثل التعليل بالاسم، تعليل بالاسم. ايش يقال في تحريم الخمر؟ ان العلة هي الاسكار حتى يقاس عليها غيرها. الاسكار علة لتحريم البيع ولا علة لتحريم الشرب؟ الشرب. طيب يجوز بيعها؟ لا يجوز. ليش؟ لأنه لا يجوز شربها، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. هنا تعليل الحكم تحريم الثمن بحكم آخر وهو تحريم الاستعمال، إن الله إذا حرم شيئا. أصيب وجه البناء الآن أقول التعليل بالإسم مبني على الخلاف بالتعليل بالحكم. إذا جاز التعليل بالحكم يقول يجي من يجيز التعليل بالحكم يجيز التعليل بالإسم، لأن ومن منع التعليل بالحكم منع التعليل بالإسم. وش السبب في هذا؟ أن الحكم نوع إسم، فإذا جاز التعليل بأحد أنواع الأسماء جاز بباقيها. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يشتغلون في باب الكتاب. أقل شيء أربعة أسابيع. إلى خمسة. في دورة شيء. إيش تقول؟ سم. بعد الكتاب. خلي الفصل جاي. شلون؟ يوم خميس مثلاً أو بعد العشاء حسب وقتك. شاف إن بعد إيش تقول شيء؟ خليه يوم يعني عصر مغرب عشاء. كم قرن اليوم؟ ثلاث. يعني بها خمسة أيام. خمسة مسائل. خمسة مسائل. يعني أربعة أيام. أربعة مجالس. ونخليها الثلاثة الجاي العصر والمغرب والعشاء. موافقين كلكم؟ ما في اعتراض؟ شو معنا الليلة؟ نفي الأصلي يجوز النفي الطارئ يجوز التعليل به بالاتفاق، والخلاف انما هو في النفي الاصلي. الاختلاف في النفي الاصلي متى؟ اي يوم الثلاثاء الجاي؟ خير ان شاء الله.